إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. أهلا بكم مرة ثانية، والنهاردة إن شاء الله هكون الدرس الأخير في الترم دوت. موفقات إن شاء الله. إحنا معانا 3 أبواب يعني يسيرة جدا وجميلة، وهنخلصهم بسرعة، وهراجع معاكم مراجعة سريعة من أول الأبواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا غالي. تمام. نبدأ النهاردة بباب الذي يصبر على أذى الناس. معايا حديث حفص عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طبعا هنا الحديث عايز يبين لنا ان المسلم خير دين، هو الخير في ان هو يعاشر الناس ويعاملهم يخالطهم. المعاملة ده هي فيها خير، ممكن تكون خير ليه وخير للناس اللي بيعاملهم. الإسلام ما جاش علشان يبقى كل واحد منعزل لحاله، لا، جه علشان يبقى في أمة بيعيش بعضها مع بعض على الخير، بيأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، بيتناهوا عنه، بينصحوا بعض. هنقول طب ما في مشاكل بتقابلنا وفي فتن، نقول إن برضو الحل مش إن تنعزل تماما، الإنسان ما ينعزلش تماما، لكن هو بيدور على الأماكن أو الأوقات اللي بيكون فيها اجتماع، اللي فيها ناس هتسمعه. لكن في ناس تقول لك أنا بتوجعني ومش عايزة أحتك بحد ومش عايزة، لا، الحديث هنا بيبين لنا إن في مخالطة الناس دهيت، وإنك تصبري على أذاهم، وإنك تأمري فيهم بالمعروف وتنهي عن المنكر وتصلحي بين المتخاصمين، كل ده خير ليكي من اللي هو بقى منقطع ومنعزل عن الناس. ده دي أجر. تمام. فهنا بيقول هنا طب افرض حد مش قادر، خلاص مش قادر اتعامل مع حد، قال له خلاص يبقى المخالطة تكون في الحدود الشرعية. يعني انك انت يبقى مثلا بالنسبة للرجال الجمعة صلاة الجماعة، ينزل ويخالط الناس فيها، يصلي فيها مع الناس ويجتمع معاهم، شهود الجنازة، عيادة المريض. تمام. ما يعفيش نفسه ان هو يقوم بكده. لكن طب افرض ان انت بتقولي انا مثلا في وسط ناس هتضيع وقت على الفاضي. والله لو كانت صلة رحم خلاص صليها يعني بالحدود اللي هي انك تكوني فيها وصلت رحم وطليتي عليهم زي ما بنقول. طبعا تبعدي عن الام والاب، احنا بنتكلم عن الاقارب، انت بتسالي بس وبتشوفيهم بس، وما تضيعيش وقتك معاهم كتير ما دام مش هيفيدوكي في دينك. لكن انت كده هو ما قطعتيش رحم. لكن الناس مثلا التانية مثلا جيران او اصدقاء، بس انا حاسة ان هم ضيعوا لي وقتي، انا معك ما تشغليش وقتك معهم كتير. لكن انت مثلا في وسط المجتمع زي اللي احنا مثلا في مثلا طالبات علم وكده، ما هو انت مش بتتعاملي مع ملايكة، في منهم هتلاقي منهم الكويس ومنهم المش كويس، هتلاقي من في واحده بس ممكن تلاقي فيها الخلق ترضيه وخلق لا ما ترضيهوش. فانت ارتضي منها واصبري منها على الخلق اللي لا ترتضيه، ارتضي منها الخلق اللي هو ظاهر منها، واصبري على الخلق الذي لا ترتضيه، بكده هتاخدي الاجر. يمكن تنصحيها وتسمعك. تمام. وهو دوت اللي يعني عايز يقولهولنا الحديث، مفيش كتير فيه معايا. برضو باب الصبر على الأذى، هو تقريبا هو بنفس المعنى، بس بيقول لك بقى انت عماله تلومي، عماله يعني تعذبي في نفسك، انا متضايقه من الناس، انا مش قادره اتعامل مع الناس، مش قادره اصبر على اللي بيقولوه دوت، ايه الكلام اللي بنسمعه ده، معقوله الناس وصل بيها لحد كده؟ طب هنا الحديث ده بقى فيه عزاء ليكي. معايا حديث المفروض ان هو حفظ، وانا هعفيكم من حفظه ونخليه دراسه، اللي هو عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وإنهم لا يدعون له ولدا، وإنهم لا يعافيهم ويرزقهم. فزي ما قلت لكم هنا الحديث فيه عزاء للمسلمين، بيسمعوا بقى وبيلاقوا الأذى من اللي حواليهم، سواء بقى قولا أو فعلا. فإنت عجزت عن دفع الأذى ده والرد عليه، عليكي بالصبر عشان تجزي جزاء الصابرين. هنا ربنا سبحانه وتعالى ليس في يعني أحد اصبر على اذى. هنا تعرض لكلمه ليس شيء، هل يجوز ان احنا نقول في حق الله تعالى لي شيء؟ قال لك ان دوت يضاهي في القران قول تعالى: قل اي شيء اكبر، قل الله شهيد بيني وبينكم. فهنا على الجواز. تمام. فما فيش حد اصبر على اذى فعلا سمعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واسماء. لا يا حبيبتي ما فيش حاجه زي ربنا سبحانه وتعالى. ادعوا لي الولد النصارى واليهود اشركوا بي، عبادوا اشركوا بي، يعني عبدوا الاوثان وعبدوا البشر وعبدوا الكواكب، عبدوا مخلوقات دونه، أشركوا فيه، استهانوا بشرع الله، حكموا بغير حكمه، أذى بعده أذى فعلا لخالق الكون ومنعم هو، يعني بيديهم صحة، يشفيهم من المرض رغم كفرهم. هتشوفوا ناس من النصارى وناس من اليهود وتقولوا يعني اثرياء جدا، ربنا يديهم ايه ده؟ ده بيعافيهم كمان من امراض، بيشركوا بيه ويعافيهم من امراض، بيكفروا بيه وبيرزقهم، لانه ليس احد اصبر على اذى يسمعه من الله. فشوفي انت بقى لما تشوفي بقى كل الاذى دوت وربنا بيدي، طب المسلمين نفسهم، مش هنقول بقى نسيب الكفار على جنب؟ قل أكبر شهادة فعلا، صح. أنا مش جايبة هنا الآية فين عشان كده ما تعرضتلهاش. خلاص شوفوا لو كده يبقى تتحط الآية في مكان، يعني الآية صحيحة. تمام. فهنا بيبين هنا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الحليم، يعني هو العفو وبيعفو عن الناس، فربنا سبحانه وتعالى ليه هذه الاسماء، فيحب ان عباده يحب ان عباده يتصلوا باسمائه هذه ان هم يعملوا بيها. طبعا مش هتكون بنفس يعني ده بما يليق بضعف العبد وهذه الأسماء بما تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى، لكن يحب الله سبحانه وتعالى أن عبده يتصف بها ويعمل بها بين العباد. فإنك تصبري على أذى تسمعيه أو على أذى ينولك، وإنك تصبري عليه زي كاظمين الغيظ كده، هو ده ليه أجر كبير جدا، بتبقى ليكي أجر الصابرين. فهنا بيقول لك الحديث فيه إشارة إلى إن الصبر على تحمل الأذى محمود في الدين، وترك الانتقام ممدوح. طبعا اكتبي بأسلوبك، ما يهمكيش الكلام دوت. الحث على تحمل الأذى فيما يؤلم العبد ليجازى جزاء الصابرين، ما فيش مشكلة فيه. خلينا معانا حديث عبد الله بن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فبعض ما كان يقسم أو يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا اللي هو عبد الله بن مسعود: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فسررته، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. تمام. هنا في الحديث في أكتر من نقطة. بيقول هنا إن عبد الله بن مسعود كان المفروض إن هو بعد غزوة حنين كان حصل المسلمين على غنائم كبيرة جدا، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الكبراء قريش يعني كتير من الغنائم من الإبل وكذا، زي ما يكون علشان هم حديث عهد بالإسلام وكده، فزي تأليف قلوب، يعني ان هو يعد يحسسهم بان هم يعني دخلوا باسلامهم ما خسروش كتير من ان كانوا بيكسبوهم على الكفر او كده. فده تاليف، كان من باب تاليف القلوب. فالمهم ان الانصار، واحد من الانصار بدا يعني يحسوا بالشيء ان هو يعني بيفضل بقى يعني كبراء قريش واللي اسلموا دول حديثا عليهم. فواحد منهم اتكلم وقال ان هي ايه قسمة لا يراد بها ايه يعني وجه الله تعالى، وان هو ما اعطاش للانصار شيء وكده. طبعا الحديث دي ليه روايات تانية يعني. فعبد الله بن مسعود كان قاعد فسمع الحديث دوت، قال ايه: ان والله لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا هنقل الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللي هيحصل دلوقتي يا جماعة، اللي هيحصل هنا في إفساد، في إفساد وفي وقيعة هتحصل بين الأنصار وبين المسلمين اللي هم المهاجرين بقى ومسلمين قريش. ففي مشكلة هنا، علشان ما يقولش مثلا طب ما كده في نقل كلام. لا، هو نقل كلام هنا عشان طلب النصيحة، طلب الحل. تمام. نتجنب الأذى ده ازاي؟ فهنا يجوز في الحالة ده هي نقل الكلام، عشان كنا خدنا قبل كده عن القتات. لا، هو ده مش قت ولا نميمة، هو ده من باب نقل الاخبار علشان يشوف النصيحه هيتجنب الاذى ده ازاي، ايه المشكله اللي هتحصل ديت، ممكن تتحل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يحط حد للكلام اللي بيتقال دوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغير وجهه، وفي روايه قال تمعر وجهه، في روايه ثانيه عند مسلم قال لك فتغير وجهه حتى كان كالصرف او الصرف اللي هو الصبر الأحمر اللي بتصبغه بيه الجلود. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ يعني هو بيعملش كده من نفسه، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اوحى له ان هو يعمل كده. اذا كان يبقى لو انا مش عادل يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى مش ما عدلش. يعني مين اللي بيعدل اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ورسوله هم اللي بيعملوا بالعدل. فمن غضبه ابو يعني ابن مسعود بيقول تمنيت ان انا ما اخبرتوش بشيء، لم اخبره بشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدى من نفسه وقال ايه؟ قد اوذي موسى باكثر من ذلك فصبر. موسى عليه الصلاه والسلام اوذي في قومه ومن فرعون باكثر من ذلك. وصبر، فانا كمان هصبر. تمام؟ فهنا الحديث برضه هنطلع بيه نفس الحكاية، كان الصبر هنا في حق الله تعالى في الحديث اللي قبله، وده وهنا الحديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كظم الغضب وفي الصبر. وهنا هنستفيد برضو ان فيما يباح من الغيبة او النميمة زي ما عمل عبد الله بن مسعود، علشان نشوف يعني ده يجوز النوع دوت لطلب النصح او الحذر من اللي قال كده، لان اللي قال كده بعد كده هو كان اصلا خرج من ظهره فعلا الخوارج. يعني دي بدايه اصلا لظهور للضلال. فهنا في الحديث معنا جواز اخبار الامام واهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل، لان القائل ده كان من المنافقين. جواز التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهم. هو هنا مش باينه في الحديث بصراحه قوي الحته دي. سيبك من النقطه من رقم 2، لان هنا لما تجسس ما كانش على، يعني هو ما كانش بتجسس ما كانش على الكفار. هو كان عبد الله بن مسعود قاعد بين المسلمين بعد النصر بعد غزوه حنين، ما كانش فيهم كفار وما كانش فيه تجسس. فأنا هعشق بالنقطة دي. فيها أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيه مما ليس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم غاضب من شيء هو مش من صفاته. في فضل موسى عليه الصلاة وعليه السلام وفضل الصبر على الأذى وذكر محاسن أهل الفضل في غيبتهم أو بعد مماتهم. يعني يجوز إن إحنا بعد ممات حد مثلا أو هو مش موجود نذكر محاسنه وفضله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محاسن وفضل موسى عليه السلام. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى وحثه على ذلك. يعني هو بيقول كده هو بيحث المسلمين على ذلك ان هم يهتدوا بهديه. معايا هنا هيكون النهارده اخر باب معانا في الترم ده، باب اصلاح ذات البين. معايا حديث حفظ لأبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. طبعا هنا مش هيكون انا انبئكم بدرجه افضل من الصلاه والصيام والصدقه، نقول ده الفرد اللي هو بقى الزكاه والصلاه الفرد وصيام رمضان. لا طبعا مقصود بها النوافل. يعني المقصود هنا في الحديث ان الاشتغال بالصلح بين المتخاصمين افضل من الاشتغال بالنوافل العبادات. يعني لو انت مثلا قدامك نافله مثلا بتعمليها لكن وطلبوك الاصلاح بين المتخاصمين تروحي للإصلاح بين المتخاصمين، لأنه في الدين هيبقى أفضل وليه درجة وليه أجر. ذلك من لأن ده من الإصلاح اللي فيه نفع في وصل أرحام مثلا ممكن تكون قطعت، زيارة إخوان مثلا كان هجروا بعض بسبب الخصام، بتشاركي في نظافة القلوب من الحقد وتوضيح الصورة وتقريب وجهات النظر. فده بيؤدي لتآلف وتماسك المجتمع المسلم مع بعض المسلمين ببعضهم. فانت بتشاركي في عمل بيبقى يعني عمل جليل ويعني وليها أجره. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هنا انا انبئكم بافضل بدرجه افضل من الصلاه والصيام والصدقه، المقصود بها النوافل. يعني انا اخبركم بدرجه افضل. صلاح ذات البين اللي هي البين اللي هو الهجر، الوصل والهجر. فلما تصلحي لما توصلي المتهجرين اللي بين المتهجرين ده او متخاصمين، فدوت يبقى ليه اجر. وفساد ذات البين هي الحالقه اللي بيفسد بين الناس، سواء بقى بي بي بي بي بيقطع اثنين يكون اخوات بيقطع بينهم بيوقع بينهم، او بين اقارب بيقطع رحمهم، او بين أصدقاء إخوات، يعني إخوان كانوا في الله وكانت علاقتهم كويسة بيقطع بينهم، دوت ده كله اسمه فساد ذات البين، هي الحالقة. الحالقة هنا هو يعني اللي هي المحية للدين، اللي بيفسد فساد ذات البين دوت اللي بيفسد بين الناس ده بي بي ده بي بي يعني بينهي على دينه، بيمحيه، تستأصل الدين. زي الموت كده ما بيحلق الشعر، يعني هي المهلكة للدين. فالحديث هنا فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين اللي هو الإصلاح بين المتخاصمين، واجتناب عن الإفساد فيها. انا بقرا لكم ديت ليه؟ عشان في كلمه بس اقول لكم فيه، لان الاصلاح سبب الاعتصام بحب الله وعدم التفريق بين المسلمين. وفساد ذات البين ثلمه في الدين، ثلمه يعني شرخ وشق في الدين. كلمة جميلة، كلمة كلامك يعني كلمة بتقول ممكن نقول ان النوافل نفعها مقتصر على فاعلها، اما صلاح ذات البين نفع متعدي للغير، عشان كده اجره اكبر. ممكن طبعا، ممكن، وهو ممكن يكون ده المقصود كمان. المجتمع المسلم كل ما كان يعني متعاون ومترابط وفي اخوه في الله وفي تعاون في الله وفي تناهي عن المنكر وامر بالمعروف، ده كله بيدي قوه للمجتمع ده وبيدي قوه في الدين. تخيلوا بقى كمان لو كان انت لو كان الخصام ده كان مثلا بيعمل قطيعه رحم، ده انت بتوصلي رحم قطعت، بيبقى عمل جليل جدا، نفع وتعامل متعدي طبعا للغير.